بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. بالعربية؟ نعم. هذا الحديث الذي قرأته عليكم هو الحديث الأول بالمسلسلية، يسميه المحدثون المسلسل بالأولية. أنا كل راوي يقول أنا أول حديث سمعته من شيخي من فلان أو من فلان وهكذا، وهذا التسلسل يصل إلى سفيان بن عيينة، والحديث متصل بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن التسلسل بدأ من سفيان بن عيينة، وقد اهتم به المحدثون قديما وحديثا بإسماع هذا الحديث أو في أول مجلس الذي ينعقد للحديث الشريف، هكذا جرت عادة المحدثين رحمهم الله تعالى. وأنا أرويه من عدة مشايخ، منهم الشيخ المفتي محمود الحسن الكنكوهي المدفون عندكم في جنوب أفريقيا، صاحب فتاوى الحمودية، المفتي الأعظم للديار الهندية رحمه الله تعالى، وكذلك يرويه عن مشايخ آخرين من العرب أيضا. هناك مسلسلات أخرى، هذه المسلسلات قد اعتنى بها المحدثون قديما وحديثا. يوجد تسلسل إما في وصف في الراوي، أو ينقل قول بصفة معينة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلينا، إما يكون وصف في نفس، وإما يكون وصف الراوي، وإما يكون صيغة لها أهمية تنقل نفس الصيغة إلى آخر من وصل إلى الحديث. والمسلسلات اعتنى بها المحدثون وألفوا كتبا مستقلة في هذا الشأن، منهم من المتأخرين الإمام الشهولي الله رحمه الله، سمى كتابه الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المتأخرين العالم الجليل الشيخ عبد الباقي اللكنوي، جمع هذه المسلسلات الحديثية في كتاب مستقل طبع عدة مرات ولكن الآن مفقود لا يوجد، نحن حصلنا نسخة واحدة في مكتبة من مكتبات المدينة المنورة. فعلى كل حال قرأت عليكم المسلسل بالأولية، ولا نقرأ عليكم المسلسل بالمحبة. وبأسانيد متصلة إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث بتسلسله إلينا، كل راو يقول أنا أحبك فقل، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إني أحبك فقل، وكذلك قال معاذ للصنابحي، صنابحي تابعي قال له إني أحبك فقل، وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه وارضاه: أوصيك يا معاذ، لما أخبره أنه يحبه قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكما قال عليه السلام. فهذا يسمى بالحديث بحديث المحبة، أيضا يسمى بقول أنا أحبك، كل راوي يقول هكذا. والسند موجود، ونعطيه نسخة للشيخ أشرف، من شاء أن يصور فليصور. وأنا أروي هذا الحديث عن والدي رحمة الله عليه الشيخ محمد عاشق إلهي رحمه الله، وكذلك أنا أرويه عن الشيخ أبرار الحق الهردوي الذي كان من أجل الخلفاء وآخر الخلفاء للشيخ تهانوي، الشيخ أبرار الحق الهردوي الملقب بمحيي السنة في الديار الهندية، وكان يأتي عندكم أتى إلى جنوب أفريقيا، وكان شيخي رحمه الله. وكذلك أرويه عن العلماء العرب، لكن أساليب العلماء العرب لم أذكرها في هذه الرسالة الصغيرة جدا يعني مختصرة يعني، لكن هناك أسانيد عندي عن طريق العلماء الذين هم من العرب، ولكن إن أردتم فأنا أرسل هذه الأسانيد عند الشيخ أشرف على إيميل أو شيخ أو على واتساب إن شاء الله، ثم يعطيكم يصورها ويعطيكم إياها إن شاء الله. فالحديث المسلسل بالأولية، والحديث المسلسل بقول أنا أحبك. هناك حديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، وهو يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، ما دعا الله فيه عبد إلا استجابها. فقال عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عباس: فوالله، يعني يقسم يحلف يقول: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه إلا استجاب لي من سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال كل راوي. أن لما استجزت من فضيلة الوالد رحمة الله عليه قلت له: كل واحد يقول أنا دعوت الله عز وجل استجاب لي، فأنت أخبرني أيضا. فقال: نعم، يعني أنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي. وقال الشيخ أبرار الحق حينما أجازنا بهذا الحديث قال بنفسه، أخبرنا قال: لما أنا أتيت للحج ودعوت الله عز وجل في الملتزم، ودعوت الله عز وجل أن يوفقني لخدمة الدين، لإقامة السنة، لنشر السنة. قال: لما أنا رجعت إلى بلاد الهند وفقني الله عز وجل لتأسيس مجلس دعوة الحق. ومن طريق هذا المجلس قد انتشرت المكاتب القرآنية، وانتشر الخير الكثير عن طريق مجلس دعوة الحق، وكان ذلك بدعاء ببركة دعائه الذي دعا به في الملتزم. وملتزم هو موضع بين الباب وبين الحجر الأسود، لأن بعضهم لا يعرف، يعني يتعلق بباب الكعبة ويظن هذا هو الملتزم. نعم، وليس هذا بملتزم، إنما الملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هو مكان ليس بواسع، ويكون هناك زحام شديد، وأيضا هناك الشرطي يكون واقف ومتعلق بأسال الكعبة يكون واقف. هذا مكان ليس بكبير، هو مكان يعني ليس بكبير يعني، لكن هذا هو المكان، فيحتاج يعني واحد بقوة يذهب لكن لا يؤذي أحد، قد يذهب ويرد، يتقدم ويرد، يرمى بعيد، لأن من كثرة الهجوم، من كثرة الازدحام، يعني هو يريد أن يتقدم، والذي يخرج يدف يرجع ثم يحاول ثم يرجع وهكذا إلى أن يصل، وبنفسه لا يؤذي أحد، لا يؤذي أحدا، لكن لو يحاول أن يصل إلى هذا المكان ويلصق صدره بالملتزم هكذا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو ما يريد من الخير لدينه ودنياه وآخرته، لا سيما يدعو بالأدعية الجامعة لأنه المكان مزدحم وكل واحد يريد أن يصل إلى هذا المكان، ولذلك ينبغي له أن يدعو بدعاء خاص ثم يدعو بدعاء جامع يشمل كل الأدعية. اللهم يسألك من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء يعني، وكذلك الأدعية الجامعة. وأنا أيضا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي، الحمد لله تم ذلك من عبد الله بن عباس إلينا يعني. نعم، ولذلك أنتم إذا ذهبتم للعمرة وللحج وادعوا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان ولا تنسونا في دعائكم الصالح، بارك الله فيكم. طيب، هناك أيضا المسلسل بالمصافحة ومسلسلات أخرى أيضا، إن مسلسلات عددها يفوق على 200 حديث. نعم، طيب، المسلسل بالمصافحة أنا أقرأه الآن عليكم، عند الانصراف تصافحون حتى يتم العمل بهذا الحديث. فبأسانيد المتصلة إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا. وبعض أهل العلم يقول مسسته، يعني هكذا يقول تشكيله هكذا، فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو هرمز، أبو هرمز أو في رواية أو ثابت البناني، ثابت البناني راوي قوي ومن من روى عن أنس بن مالك هو راوي قوي، وأما هرمز فيه كلام، لكن ما دام تسلسل عن طريق ثابت البناني فانتهى الإشكال يعني. فلما قال له أو ثابت البناني: صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحه. ثم هكذا كل واحد الآن سن هنا هذا، أنا ما عندي نظارة، هذا هو شو. ثم أنس بن مالك رضي الله عنه، أي نعم، أي نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هرمز: فقلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه. يعني هناك الشيخ ولي الله رحمه الله ذكر هذا الإسناد عن طريق أبي هرمز، ولما وجدت في هذا الراوي ضعف فبحثت له طريق آخر فوجدته أنه مسلسل من طريق ثابت البناني أيضا، لكن هذا طريق الشاهوي لله رحمه الله. نعم، فقلنا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا. قال خلف: قلنا لأبي هرمز: صافحنا بالكف التي صافحت بها أنسا فصافحنا. قال أحمد بن دهقان: قلنا لخلف: صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز فصافحنا. هكذا كل راوي، كل راوي قال لشيخه: صافحنا بالكف التي صافحت بها شيخك، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصافحني والدي رحمة الله عليه، وصافحه الشيخ زكريا، وأنا زكريا شيخ الحديث رحمه الله، وصافحه الشيخ خليل أحمد رحمه الله تعالى، وصافحه الشيخ عبد القيوم البديهاني رحمه الله تعالى، وصافحه الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى، وهكذا. ثم الشيخ محمد إسحاق، الشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد ولي الله رحمه الله، وصافحه أبو الطاهر الكردي في المدينة المنورة، وهكذا إلى آخر السنة يعني. وإن شاء الله نحن في آخر المجلس صافح بهذه النسبة وبهذا السند إن شاء الله. طيب طيب هناك مسلسلات أخرى، أكتفي بهذا القدر. وأيضا في المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو أصح المسلسلات عند المحدثين. وأيضا هناك مسلسل بالتكبير، لكن هذا عند القراء، عند القراء من الضحى إلى الناس، وهو وجه عند حفص، لكن وجه مرجوح عند حفص، لكن عند بزي هو وجه قوي ومعمول به، يعني من القراءات العشر. بزي طبعا راوي ابن كثير، ويروي عن ابن كثير هذا التكبير، يعني لما وصل أحد بدأ من الفاتحة، لما وصل إلى الضحى يكبر الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم لما ينتهي من هذه السورة يكبر بسم الله الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر سورة. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى الناس. هذا يسمى المسلسل بالتكبير، وهذه إجازة طبعا يحتاج إلى كل واحد يقرأ من الضحى إلى الناس ثم يجاز. والمسلسل بقراءة سورة الصف إن وجدنا في نهاية المجلس ممكن أقرأ عليكم سورة الصف، لأن هذا صح المسلسلات عند المحدثين. وأما المسلسل بالتكبير هذا طبعا هذا بالتواتر جاء، نعم، هو أيضا يعني عند القراء، نعم. طيب الآن ممكن نقرأ من كتاب عمل يوم الليلة، ثم الحسن الحسين، أو أحضرت الحسن الحسين من النت، الحسن الحسين. نحن أردنا أن يكون المجلس طويلا ويقرأ الحسن الحسين بكامله، لكن يحتاج إلى ساعات طويلة. لكن لذلك الشيخ أشرف قال هذا لا يمكن، لأن ليس عندهم وقت أن يجلسوا معك. فلذلك قلنا طيب أنا أجيزهم عن طريق فضيلة الوالد رحمه الله، لأن في سنده ليس بشرط أن تكون القراءة كاملة، نعم. لكن عندي سند آخر من الشيخ عبد الحليم النعماني من كبار العلماء، وبلغ من عمره 100 سنة، عبد الحليم، وفي كراتشي باكستان، عبد الحليم تشتي النعماني، وهو أخو الشيخ عبد الرشيد النعماني، فهو جاء إلى المدينة المنورة، نحن قرأنا عليه الحسن الحسين كاملا، ويعني سنده مشروط بأن تكون القراءة بكامله، نعم. لكن أنا أجيزكم عن شريخ عن طريق الوالد رحمة الله عليه، الوالد أجازني وأجازه الشيخ المفتي محمد الشفيع المفتي العظم لباكستان، وأجازه المفتي عزيز الرحمن المفتي العظيم بدار العلوم الديوبند، وجازه مولانا فضل الرحمن الكنج مراد أبادي رحمه الله، وجازه الشاه ولي الله شاه عبد العزيز رحمه الله، وجازه الشاه ولي الله رحمه الله، نعم. فهذا أيضا سند عالي وقوي، لكنه غير يعني غير مشروط بالقراءة كاملة، لكن السند الآخر هو مشروط. طيب الآن شيخ طلعته من المصحف. وهذا الكتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن السني. الحافظ ابن السني هو تلميذ الإمام النسائي وهو الرابي لسنن النسائي، وله أيضا كتاب بنفس المسمى عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، ولتلميذه أيضا كتاب عمل اليوم والليلة. وهذا الكتاب عمل اليوم والليلة أكثر نشرا بين طلبة العلم وبين العلماء، مع أن الأستاذ أيضا كتاب الإمام النسائي، لكن كتاب تلميذي أكثر انتفاعا وأكثر نشرا وأكثر منه بين طلبة العلم. فهذا الإمام ابن السني رحمه الله تعالى إلى آخر حياته كان يؤلف ويروي، لما جاء أجله وهو كان يكتب الحديث رحمة الله عليه. نعم، وكان يكتب الحديث وانتقل إلى رحمة الله. نعم، فهذا الكتاب ما خدم، وكان والدي رحمة الله عليه قال لي لما أنا أخذت دورة الحديث ورجعت سنة 1403 الذي يكون من ميلادي سنة 1983 يعني 83 دورة الحديث في جنب النوري تون كراتشي، لما رجعت إلى المدينة المنورة الوالد رحمة الله عليه قال لي خرج حديث هذا الكتاب، وبدأت أخرج الكتاب وعلقته، ولم تكن هذه المكتبة شاملة ولا والآن في أمر سهل يعني أحد يخرج الحديث، لكن في تلك الأيام ما كانت المكتبة شاملة. فالحمد لله الله عز وجل وفقني فكنت أخرج الحديث واحدا واحدا من الكتاب هكذا حتى أكملت بفضل الله عز وجل في 5 سنوات. ففي في في الكابتن في كابتن شيخ طه قال أنا نقرأ عليك هذا الكتاب، فقرأوا علي وفيه 773 حديثا، وقرأنا كم 600 حديث قرأناه والباقي بالإجازة يعني. نعم، فجلسنا يومين من بعد العصر إلى ما شاء الله بعد العشاء الحمد لله. و هو ومعه بعض طلبة العلم الآخرين الحمد لله يعني. فنقرأ الحديث الأول من هذا الكتاب وآخر الباب، ثم نقرأ الحسن الحصين. نعم يا شيخ، ما عندي نظر، أحد يقرأ؟ نعم، الحديث الأول. قال المصنف رحمه الله: باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله تعالى. قال أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجناحي قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي صهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أظنه رفعه فقال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، لأن همزة وصلية، بالوصل تسقط الهمزة الوصلية نطقا لا خطا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم. قال حدثني محمد بن طيب من الأخير. أي الباب الأخير، باب ما يقول إذا استعبر الرؤيا أو إذا استعبر الرؤيا. باب ما يقول إذا استعبر الرؤيا. قال حدثنا أحمد بن خالد بن مسرح قال حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشعة بن ربيع عن ابن زمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح استقبل الناس بوجهه وكان يعجبه الرؤيا فيقول هل رأى أحدكم رؤيا؟ فقال ابن زمر فقلت أنا يا نبي الله، فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر لأعدائنا والحمد لله رب العالمين. أخصص وذكر الحديث. نوع آخر قال حدثني عمر بن سهل قال حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان الناقد قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن القواريري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت في المنام كأني جالس في ظل شجرة ومعي دواد وقرطاس وأنا أكتب من أول الصلاة حتى بلغت السجدة فسجدت الدوات والقرطاس وشجرة وسمعتهن يقولن في سجودهن اللهم احطط بها وزرا وأحرز بها شكرا وأعظم بها أجرا وعدنا كما كنا. فلما استيقظت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر فقال خيرا رأيت وخيرا يكون نمت ونامت عينك وتوبة نبي ذكرت توبة نبي ذكرت ترقب عندها مغفرة ونحن نرقب ما ترقب. بارك الله. طيب لأني أجزتكم برواية هذا الكتاب كله كما أجزتكم بالمسلسلات كلها، قرأنا بعض المسلسلات لكن هي كثيرة وأجزتكم وأيضا الحسن الحصين عندكم أي كتاب هذه؟ سنبلية. نعم. طيب أولا الحسن الحسين ثم السنبلية. طيب طيب كيف يتقلب؟ لا يعني نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى قال فضل الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مص حب مص هذه رموز التي استخدمها ابن الجزري. من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الإجابة. مص فتحت له أبواب الجنة. مص مس بالسين يعني ميم سين مستدرك. فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا أحب إليه أن يسأل العافية. تي يعني ترمذي. لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. تي قا حب سي. لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء ينزل ويتلقاه الدعاء نسيت النظارة أنا. فيعلتجاني إلى يوم القيامة. نعم. مس را طس. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. تي قاف حب مس. الآن من آخر الكتاب، افتح آخر الكتاب. آخر الكتاب يعني صفحتين قبل الأخير. جرت عادة المحدثين رحمهم الله تعالى إقامة المجالس الحديثية، لكن في هذا الزمن في هذا الوقت يعني الكثير من العلماء وطلبة العلم قد نسوا هذه المجالس، ويحتاج الأمر إلى إحياء هذه المجالس. فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. دال تي سيموس. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. دال سين قاف حب. حب يعني ابن حبان. ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. نص. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. دال. وفي مسند أحمد حتى رضى الله إلي روحي، وهذا يقولون إلي أولى من علي، لأن إلي فيه من التلفق. كيف هذا؟ يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى. هذا قول أبي بكر رضي الله عنه. لا هذا حديث آخر. قال بلى. قال قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. لا يقول أن أحدكم اللهم لقني حجة فإن الكافر يلقن حجته، ولكن يقول اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. نعم. سأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. تي سي قاف مس. يا رسول الله علمني شيئا أدعو الله به. فقال سل ربك العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي عز وجل. فقال يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. تي طا تي يعني ترمذي طاني طبراني. يا عمي أكثر الدعاء بالعافية. طا ما سأل العباد شيئا أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم. را اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. طاء اللهم اغفر لي خطيئي وعمدي. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما حرمتني. اللهم طص. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. صاد. ربي اغفر وارحم واهدني السبل الأقوم. صاد طا. من ذكرني فليصلي علي. صاد. من في حديث آخر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا بل بخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك الذي يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه. وهذا الدليل هذا الحديث، من ذكرني فليصلي عليه. هناك بعض الواعظين والمقررين يلقون البعض مدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ولما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الله كنبي نفرمايا ما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا بخل، هذا بخل. نعم، من ذكرني فليصلي علي. صاد، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. سين حاء مس، إني لقيت جبريل فبشرني وقال إن ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. هذا المسجد أبي ذر في المدينة المنورة، تذكره مسجد أبي ذر، هذا مسجد السجدة، في هذا المكان سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدة الشكر. يا رسول الله أجعل صلاة لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. ميم تاء ميم دال تاسين، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشر في وجهه فقال إنه جاءني جبريل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. سين حب مص مصمي، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. آسين حبمس، وكيف الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله عنه كل دعاء محجوب لا حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم. موطس. وعن عمر رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. موتي. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئت ثم اختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهو أكرم أن يدع ما بينهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحقه عندك ارفع عن الخلق ما نزل بهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم فقد حل بهم ما لا يرفعه غيرك ولا يدفعه سواك. اللهم فرج عنا يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قال مؤلف الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري لطف الله تعالى به من غربته ورحمه رحمة واسعة، فرغت من ترصيف هذا الحسن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يوم الأحد بعد الظهر الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة 91 و700 بالمدرسة التي أنشأتها برأس عقبة الكتان داخل دمشق المحروسة حماها الله تعالى من الآفات وسائر بلاد المسلمين. هذا وجميع أبواب دمشق مغلقة، يعني هو ألف هذا الكتاب لما كان يعني محاطة بالأعداء، فحفظا ودخولا في حصن الله سبحانه وتعالى ألف هذا الكتاب كي يحفظ الله عز وجل المسلمين من شر الأعداء، وذلك سمى هذا الكتاب الحصن الحصين. نعم. ثم يقول في الأخير وأنا الحقير الفقير إلى رحمة الله الغني إلى رحمة الله الغني. الفقير محمد بن زلفي عصمه الله تعالى عن عذابه والنار ذات الوقود بحرم سيد الأنبياء صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. انتهى الكتاب، فقرأنا من أوله وآخره. نعم الأوائل. تفضل، ما عندي نظارة، أحد يقرأ منكم؟ ممكن تقرون الأوائل، وهي 40، لكن ما أدري هل يستطيعون أم لا يستطيعون. ها ما يستطيعون، إذن فقط الكتب الستة. نعم أوائل الكتب الستة بس، لأنكم تريدون أن تذهبوا. نعم الشيخ، ما رأيك؟ نعم نعم. خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد، وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد، وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونوعهم إلى حفظة ونقلة ونقاد، وجعل سندهم متصلا إلى التابعين، ثم إلى الصحابة المكرمين، ثم إلى سيد الخلائق أجمعين. فتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد ابن المرحوم الشيخ محمد سنبل: طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهورة، فأجبته لذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، ولكني وجدت تأليفا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه. قال: وبالسند المتصل إلى أبي الوقت ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الصوفي الهروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 2 وأول سنة 53، قيل له: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل ابن الحكم الداودي قراءة عليه ببوشنج ونحن نسمع سنة 65. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قراءة عليه ونحن نسمع سنة 81. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري بفربر سنة 16. قال: حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري مرتين بفربر سنة 48، ومرة ببخارى سنة 52. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى لكتابه أول حديث منه، وهو في ترجمة كتاب الإمام باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: حدثنا

قال بيتا خاليا وإسنادا عاليا. والإسناد علو الإسناد لأن كلما قل الرجال يكون العلو في السند، يكون قرب من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله، يعني الحمد لله على هذه النعمة حيث وفقنا لهذه الأسانيد العالية. والآن أقرأ عليكم هي ثلاثة أحاديث، لكن الأول طويل فيه أشعار في غزوة حنين، والصحابي لما يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام العفو عن طريق الأشعار، هذا أشعار شوية طويلة. بس أقرأ عليكم الحديث الثاني وهو مختصر. أيضا من عشاريات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث الثاني بأسانيد المتصلة إلى الإمام السيوطي رحمه الله، قال وبه للطبراني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد القصاص قال أخبر حدثنا دينار بن عبد الله مولى أنس رضي الله عنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. أكرر، طوبى لمن رآني وآمن بي ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. هذا حديث مسلسل، لا ليس مسلسل، هذا يعني شاريات الإمام السيوطي، وهي ثلاثيات الطبراني أيضا، نفس الحديث الثلاثة هي ثلاثيات الطبراني وشاريات الحافظ السيوطي. الحافظ السيوطي آخر من حصل العشاريات لأنه متأخر، زمنه متأخر، فحصوله تحصيله لهذه الأشاريات عن طريق المعمرين الذين عمرهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت عنده هذه الأشاريات. نعم. والأسانيد مذكورة بالنسبة بيني وبين الحافظ السيوطي، يعني موجود أسناد موجود عندي واتساب، أنا أرسلها إليك، أنا أرسلناها هناك عند الشيخ طه، وصلتك؟ لا عندي موجود، أنا أرسلها إلى واتساب هنا، أو ممكن أرسل إلى الجميع أيضا، أنت ترسل إلى الجميع أو نطبع أو تتبعون غدا لو تبعتم في الصباح علشان أنا أوقع على هذه الإجازات في الكمبيوتر لو تتبعوه. طيب إن شاء الله. وهذه الحديث التي يعني تروى بالأسانيد العالية، كان المحدثون كانوا يعتنون بها ويسافرون من بلد إلى بلد بعيد بسبب العلو الإسناد. نعم، فعلو الإسناد منقبة عظيمة وفضل كبير، فضيلة عظيمة، ولذلك اهتم بها علماء هذه الأمة. ولكن هذه المجالس التي كانت تقام عند المحدثين القدماء قد نسيها كثير من طلبة العلم، لا سيما في البلاد الهندية وباكستان والهند وجنوب أفريقيا كذلك. هنا أيضا يعني لا يوجد اهتمام بهذه المجالس. نعم، لكن عند العرب الاهتمام رجع، كان أولا ثم أيضا هم نسوا أيضا، الآن ما شاء الله الآن اهتمام كبير لطلبة العلم في العرب، ما شاء الله، يعني يبحثون عن عالم الذي يكون عنده سند عالي، ويقرؤون عليه ويطلبونه إلى الحرمين الشريفين ويقرؤون عليه الكتب. نعم، الشيخ جنيد ما شاء الله قرأ على الحديث على تلميذي الشيخ عبد الرحمن المروهي رحمه الله، سند الشيخ عالي، لكن الشيخ متواضع. نعم، الشيخ أحمد اللاشبوري كان في بريطانيا، وهو في آخر عمره لما عرف أنه من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن المروهي وطلب إلى المدينة، دعوه إلى المدينة يعني وقرأوا عليه. أنا حضرت في مجلسه وأجاني أجازني إجازة بخط يعني وقع علي. فهو يعني كان يعني وصل من العمر كبير كبير في كان كبير في السن، وصل من العمر ما بلغه، فكان يرتعش عندما يوقع، ولكن لما أعطاني إجازة وقع على سندي، أما غيري ما كان يوقع، كان خادمه يختم، بس يختم ختم خلاص، لكن توقيع لا، لأنه ما يستطيع. لكن جزاه الله خير لما أجازني وقع على ورقتي. وهناك بعض الأسانيد عن طريق بعض العلماء العرب، فإن شاء الله أنا أرسلها إلى الشيخ أشرف وهو يعطيكم إياها إن شاء الله. فأجزتكم بالمسلسلات كلها، وأيضا بكتاب عمل يوم الليلة، وبالحسن الحصين، وكذلك كتب الحديث قاطبة إجازة عامة. لأن الإجازة إحدى تحمل إحدى تحمل طرق إحدى طرق تحمل الحديث، الإجازة قراءة والسماع والإجازة والإعلام والوصية. نعم، وهذه كلها والوجادة في مسند الإمام أحمد في عدد من الأحاديث عن طريق الوجادة، أن ابنه عبد الله وجد بعد وفاة أبيه وجد أحاديث كثيرة بخط يده، يعني بخط يد والده إمام أحمد، وكان الإمام أحمد قد أجاز ابنه بجميع مروياته، ولذلك صح إدخاله في مسند في المسند. نعم، نعم، لكن بعض أهل العلم يرى أن في الإجازة لابد أن تكون إجازة، وكذلك في الإعلام وفي الوصية كذلك الإجازة لابد منها، ولذلك الإجازة لها مكانة عظيمة. نعم، وهي إحدى طرق تحمل الحديث. فأجزتكم بجميع مروياتي بأسانيدي كلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. جزاكم الله خير على حضوركم وعلى اهتمامكم، بارك الله فيكم.